بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. موضوع درس اليوم هو باب الخوف من الشرك، وندعو الشيخ فهد ليعرض لنا ما تيسر له مما أورده الشارح تحت هذه الترجمة، باب الخوف من الشرك، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ابن كثير: أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من الذنوب لمن يشاء من عباده. انتهى. يعني لا يغفر أن يشرك به إذا لم يتوب، أما إذا تاب نعم، فالله يغفر الذنوب جميعا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك من الكبائر، من كبائر الذنوب وهي دون الشرك والكفر، ولو مات عليها من غير توبة. طبعا إذا تاب الله عليه، لكن إذا مات على الكبائر من الذنوب التي هي دون الشرك والكفر فأمره إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا سبحانه وتعالى. أين؟ فالله لا يغفر أن يشرك به، يعني إذا لم يتب، إذا مات على الشرك من غير توبة. أما المعصية التي يعني إذا مات عليها من غير توبة وقد يغفرها الله إذا شاء، فهي المعصية التي دون الشرك والكفر الأكبر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن شاء غفر له فضلا وإن شاء عذبه عدلا سبحانه وتعالى. نعم. فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه. نعم، لا يغفره لمن لم يتب منه، أما من تاب منه فالله يتوب على من تاب. نعم، هذا من فضل الله عز وجل الواسع. نعم. وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفره لمن لقيه به وإن شاء عذبه. لمن لقيه به، الضمير يعود على ماذا؟ الذنوب، على الذنب. نعم، الذي هو دون الشرك. وإن شاء عذبه عدلا، إن شاء غفر له فضلا، وإن شاء عذبه عدلا سبحانه وتعالى. والفضل والعدل كل منهما وصف كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. نعم. وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم وتنقص لرب العالمين، وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به، كما قال تعالى. أخي دعنا من التصوير، لا نأذن لأحد أن يصور. نعم. وعدل غيره به، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ما هو الظلم؟ وضع الشيء في غير موضعه، فمن وضع حق الله الذي هو إفراده بالعبادة في غير موضعها فقد ظلم أعظم الظلم. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ومن الظلم التصوير الكاميرات. المسجد ما بني للتصوير والالتقاط، يزعمون أنه للذكرى، ولكن الذكرى بكتاب الله عز وجل، الذكرى بذكر الله سبحانه. أما هذا التصوير فغالبا أنه يكون وسيلة ظلم واعتداء، ووسيلة إلى الشرك، وليس من أجل الدعوة. الذي من أجل الدعوة هذه القنوات التي ينشر عليها حالة المسلمين في المسجد النبوي أو المسجد الحرام أو في عرفة، هذا فيه دعوة وفيه يعني نشر لما عليه المسلمون من عبادة ربهم عز وجل. نعم. قال: كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر. لأنه الضمير يعود على ماذا؟ الشرك. على الشرك. الشرك مناقض للمقصود. مقصود من؟ الرب. مقصود الرب تبارك وتعالى بالخلق والأمر. الخلق هو الكون التكوين، والأمر هو التشريع. والله سبحانه وتعالى أراد بتكوينه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأراد بتشريعه أن يفرد العباد عبادتهم لله عز وجل. فهو بالخلق أراد وبالأمر أراد، لكن بينهما فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. إيش هو الفرق يا شيخ بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ جميل. لكن إيه يعني الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ كلها إرادة الله، لكن الإرادة الكونية إرادته أن يفعل هو، فإرادته أن يفعل هو حاصلة كائنة. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أما الإرادة الشرعية فهي إرادته، لكن إرادته من عبده أن يفعل، فقد يفعل وقد لا يفعل. العبد نعم قد يفعل وقد يعصي. لا، ما هو تكليف الشرع، ما هو تكليف الشرع. إيه هو مأمور بأن يفعل، الله يريد منه أن يفعل، فقد يفعل وقد لا يفعل، وليس تكليفا. إنما يقولون للأوامر الشرعية تكليف من باب يعني التجوز، وإلا فقرة العين بالعبادة وسرور الروح بعبادة الله عز وجل وتوحيده، وليست تكليفا، بل هي حياة، بل هي حياة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فمن كان هذا شأنه ليس يعني هو في تكليف. نعم. التكلف والتكليف هو ما خالف أمر الله ورسوله. نعم. من لم يعبد الله صار عبدا للعبد. أطعت نفسي في هواها حتى صيرتني عبد عبدي. الحرية الحقيقية تتحرر من عبودية غير الله إلى عبودية الله وحده. العبودية لازمة، لازمة مهما كان. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. فمن لم يعبد الله اختيارا وفق شرعه عبد الله اضطرارا وفق تكوينه سبحانه وتعالى. نعم. قال ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر مناف له من كل وجه. نعم. وذلك غاية المعاندة لرب العالمين والاستكبار عن طاعته والذل له والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك. نعم، لا صلاح للعالم إلا بذلك. نعم. وأول المعاندين والمستكبرين إبليس لعنه الله، أعاذنا الله وإياكم منه. نعم. فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة. فمتى خلا منه، ما هو الذي خلا؟ العالم. يقول لا صلاح للعالم إلا بذلك، يعني بالتوحيد. فمتى خلا العالم من التوحيد خرب، لا شك. أي نعم. وليس خرابه خراب كوني، ولكن خرابه خراب شرعي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وإن كان يعني من ناحية التكوين هو إلى أجل مسمى نعم كائن لله عز وجل في خلقه شأن وحكمة. نعم. وقامت القيامة إيش معنى هذا؟ أي الحديث الذي بعده يبين المعنى، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، رواه مسلم. أي نعم، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، رواه مسلم. لأنه في آخر الزمان تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين من آباطهم، فلا يبقى مؤمن، وهذه قيامتهم، هذا أمر الله. إذا مات الميت فقد قامت قيامته. ثم لا يبقى في الأرض بعدهم إلا شرار الخلق، ليس معهم من التوحيد شيء، لا يقال الله الله، لا يعرفون الله، عليهم تقوم الساعة وهم شرار الخلق. نعم. لأن خلا حالهم وخلوا من التوحيد حتى لا يقال في الأرض الله الله. نعم. قال ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الألوهية. الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس، قياس فاسد، يقيسون الخالق على المخلوق، فما يجب للمخلوق يظنون أنه يجب لله، وما يمتنع على المخلوق يظنون أنه يمتنع على الله. مثال الذي يمتنع على المخلوق، ها؟ يمتنع على المخلوق، ما هو يمتنع للمخلوق من الصفات؟ النزول ثلث الليل في المعمورة، هذا يمتنع على المخلوق. ثلث الليل مختلف في المعمورة، فلو تصورت المخلوق هل يكون ممكنا في حقه؟ لا، بل مستحيل، ممتنع. أما الله عز وجل فليس كمثله شيء، لا يمتنع عليه النزول ثلث الليل الآخر كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فينزل ثلث الليل الآخر كما هو نعم ظاهر النص، ومن يشكل عليه فبسبب تمثيله الخالق بالمخلوق. من أشكل عليه نزول الرب إلى سماء الدنيا، أي نعم نزولا لا ينافي علوه، فجاءه الخلل من لوثة التشبيه والتمثيل، لما شبه الخالق بالمخلوق يعني لم يفهم ما يليق بالله عز وجل فنفى صفة النزول. كذلك الاستواء على العرش، يعني من قاس الخالق على المخلوق يعني أنكر أن يكون الله استوى على العرش، وصادم القرآن بسبب التمثيل، بسبب لوثة التمثيل، يشوف المخلوق إذا استوى على على المخلوق يكون محتاج، مثلا يجلس على الكرسي هو محتاج للكرسي، لو انهار الكرسي لسقط، لكن ربنا عز وجل ليس محتاجا للعرش، ليس محتاجا للعرش، فهو استوى على العرش استواء يليق بغناه، يليق بجلاله، يليق بجلاله سبحانه وتعالى. والعرش وما دونه هي المحتاجة لله عز وجل، فمن ظن أن العرش يقله من حاجة أو أن السماء تضله إذا نزل إلى سماء الدنيا، طبعا لو تضله السماء نافع علوه، وعلوه بمعنى العلو التام، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، هذا لازم لذاته سبحانه وتعالى، فهو عال في دنوه، في نزوله نزولا لا ينافي علوه، عال في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى، فمن ظن غير ذلك فهو أجهل من حمار أهله. يعني من ظن أن العرش يقله من حاجة وأن السماء تضله كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فهو أجهل من حمار أهله. نعم. أنت تمثل إذن، أنت لا تعرف صفة الله عز وجل، صفة الله نزوله لا تنافي علوه، تعرف معنى كلامي هذا؟ خلاص، لو عرفت معنى كلامي ما سألت هذا السؤال، إذن سؤالك باطل. يا أخي قل ينزل نزولا يليق بجلاله، النزول معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، ولو يعني قدرت الله عز وجل حق قدره ولم تقسه بمخلوق لم تعترض على النزول. الله عز وجل ينزل نزولا لا ينافي كماله، لا ينافي علوه، ولا ينزل نزولا نعم يقتضي أن يكون شيء من السماوات فوقه أو أن العرش فوقه أو يخلو منه، هذا لا نتكلم فيه، إنما الذي نعتقده أن نزوله لا ينافي علوه، ونقول هو عال في دنوه، عال في نزوله، قريب في علوه سبحانه وتعالى. لعله وضح مع قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله يشفينا وإياك، مشكلة لوثة التشبيه تجعل ما يفهم. نعم. قال ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهو قريب في علوه، قربه لا ينافي علوه، نزوله إلى سماء الدنيا لا ينافي علوه على خلقه جميعا، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، لا يشتبه في هذا إلا من يمثل الله بخلقه، على من يمثل الله في خلقه نعم يشتبه عليه. نعم. قال من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله تعالى وحده سبحانه، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق. نعم. وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا شبيها بمن له الحمد كله سبحانه، وله الخلق كله، وله الملك كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله. أحسنت. فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. نعم هذا أقبح التشبيه، أن نشبه العاجز الفقير بالذات، وهو جميع من سوى الله، كل من سوى الله عاجز فقير بذاته. أي نعم، والله هو القادر الغني بذاته سبحانه وتعالى. يعني إذا كان هناك غنى للمخلوق فغناه من الله، إذا كان هناك قدرة للمخلوق فقدرته من القادر سبحانه وتعالى، ليست يعني قادر بغيره، غني بغيره، أما الله غني بذاته قادر بذاته سبحانه وتعالى. نعم. ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة، وغاية الحب مع غاية الذل، كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة وفطرة. نعم. أن يكون لله وحده، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره. نعم. فمن فعل شيئا من ذلك بغيره، شوف الحين عندنا العبادة كلها له وحده، جنس، اسم جنس، بدأ بأفرادها، أفرادها القلبية، تعظيم فرد من أفراد العبادة القلبية، والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب، كلها من أفراد العبادة، وكل فرد منها يقال له نوع من أنواع العبادة. أي نعم، كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة، لأن العقل نعم يتفق مع النقل، العقل الصريح ما فيه لوثة ما فيه شبه ما يتفق مع النقل الصحيح. أي نعم، وكذلك الفطرة، الفطرة السليمة التي يعني لم تتلوث بركام الجهل وبانحراف الشياطين، فإنها فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فالفطرة فطر، كل مولود يولد على الفطرة، على الإسلام، الفطرة والشرع والعقل كلها تتفق يعني في وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة بجميع أنواعها، العبادة بجميع أنواع. كيف نعرف أن هذا عبادة وهذا ليس عبادة؟ ما ورد به الوحي، يعني ما ورد في الوحي بالكتاب والسنة ورد الأمر به بالتقرب به إلى الله على وجه الوجوب أو الاستحباب فهو عبادة، فصرفه لله توحيد وإيمان، وصرفه لغيره شرك وكفران. أي نعم، فكل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة، أن يكون لله وحده، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره، يعني لا يدل عليه العقل ولا يدل العقل الصريح ولا الشرع ولا الفطرة أن جواز صرف العبادة لغير الله تعالى. أي نعم. قال فمن فعل شيئا من ذلك بغيره، أو لعلها لغيره، فمن فعل شيئا من ذلك لغيره، أحسنت، هي لغيره، فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. نعم. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره، مع أنه كتب على نفسه الرحمة، هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. الصواعق المرسلة، قال على الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، الجزء الثاني صفحة 460 وما بعدها. وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب أين الرد على الخوارج يا أخوانا في من الآية؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الخوارج يقول لا، ما يغفر، ما إذا عاصي كافر ولا يغفر له إلا بالتوبة. الخوارج يعني استثنون التوبة، لكنهم يقولون من مات على ذنب دون الشرك أو من أذنب ولو ذنبا دون الشرك فهو كافر ومخلد في النار، هذه عقيدتهم، صادموا القرآن. ففي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب التي دون الشرك، وعلى المعتزلة، وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار. والصحيح أن أصحاب الكبائر إذا ماتوا على الكبيرة، إذا مات يعني على الكبيرة على الكبائر التي دون الشرك من غير توبة فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه فضلا وإن شاء عذبه عدلا، فإذا عذبه وأدخله النار عدلا، إذا عذبه بدخول النار بعدله فإنه لا يخلد في النار، بخلاف المعتزلة يقولون يخلد في النار. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن النار يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لا بد أن يخرج يتطهر ويخرج ولو كان حممة ويلقى في نهر الحياة في الجنة وينبت كما تنبت الحبة في السيل ويدخلهم الله الجنة. قال ولا يجوز أن يحمل قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك. هل تتصورون هذه المنزلة بين المنزلتين كما تدعيه المعتزلة، ليس بمؤمن ولا كافر، لا مؤمن ولا كافر، غير واقع، إما مؤمن وإما كافر. الخوارج صاروا يعني عندهم جرأة قبيحة وقالوا كافر لأنهم طبعا بمقتضى العقل. أهل السنة والجماعة هم الذين وفقوا للصواب وقالوا لا، إنما هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، إن مات على الكبيرة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا، والله يعني واسع الفضل سبحانه وتعالى. وإذا عذبه بعدله وأدخله النار فلا بد أن يخرج من النار لأنه لم يشرك الشرك الأكبر، معه أصل التوحيد. قال ولا يجوز أن يحمل قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الشرك مغفور له. فكيف يفرق بين الشرك وبين ما بعده؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سياق الآية يعني لا يجيز أن نحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، لأن لو كان المراد حمله على التائب لا ذكر في الشرك، الشرك إذا تاب منه تاب الله عليه ولو كان شركا أكبر. فإن التائب من الشرك مغفور له. كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإن كانت شركا فبالتوبة، وإن كانت دون الشرك فبمشيئته إذا شاء. فهنا عم وأطلق لأن المراد به التائب، وهناك خص وعلق لأن المراد به من لم يتب. هذا ملخص قول شيخ الإسلام يعني ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحة 475. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يدعو الله عز وجل، خاف من الشرك فيدعو الله عز وجل، لا يدفع هذا الخوف إلا لطف الله واستجابته لدعاء المسلم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال الصنم ما كان منحوتا على صورة، والوثن ما كان منحوتا على غير ذلك، ذكره الطبري عن مجاهد. قال الشيخ عبد الرحمن قلت وقد يسمى الصنم وثنا كما قال الخليل عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. ويقال إن الوثن أعم وهو قوي، فالأصنام أوثان كما أن القبور أوثان. قوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام، وباعد بيننا وبينها. وقد استجاب الله تعالى دعاءه وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام. وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله: ربي وجعل في بنيه الأدب، أقول التحقيق أن يقول وجعل في بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام، يعني ليس كل بني إبراهيم، يعني بنيه المباشرين نعم، وجعل بنيه نعم نعم. قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. ففيه من ذريتي من هم ظلمة، لكن البنين إذا كان المراد نعم أبناءه المباشرين إسماعيل وإسحاق، نعم إسماعيل وإسحاق ويعقوب، نعم ومن وراء إسحاق يعقوب، فنعم صحيح. وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام، نعم. وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإنه هو الواقع في كل زمان، فإذا عرف الإنسان أن كثيرا وقعوا في الشرك الأكبر وضلوا بعبادة الأصنام أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، يعني إذا كان إبراهيم لم يأمن أن يعني خاف من الوقوع في الشرك، فمن يأمن البلاء بعده؟ أين؟ رواه ابن جرير وابن أبي حاتم: فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه من العلم بالله وبما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم من توحيده والنهي عن الشرك به. ولهذا قد يقع الإنسان في الشرك وهو لا يعلم، ويبغض الشرك لكن قد يقع فيه وهو لا يعلم، قد يقع في التمثيل وهو لا يعلم، هو يبغض التمثيل ولا يمثل من حيث الجملة، لكن قد يقع وهو لا يعلم. ولهذا ينبغي الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فالشرك خفي، يعني لا يؤمن الوقوع فيه أو لا يأمن الوقوع فيه إلا من هو جاهل به. الشرك يعني أخفى من دبيب النمل، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: يدب إلى قلوب الخلق في على الصفات الملساء في الليلة الظلماء. نسأل الله العفو والعافية. لكن العلم بالله عز وجل، العلم يعني الراسخ بالله وبما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم من توحيده والنهي عن الشرك، يخلصه الله بذلك إن شاء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وسئل عنه فقال: الرياء. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. لا بس الشرك الأصغر، أي هذا نعم، شوف شلون نعم. طباعة ما نعم الشرك الأصغر، هذه الضمة لازم تجعل فتحة. نعم. فسئل عنه فقال: الرياء. نعم. أورد المصنف هذا الحديث مختصرا غير معزوم، وقد رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي، وهذا لفظ أحمد. قال: حدثنا يونس قال حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهاد عن عمرو عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. سير نعم اسم خبر إن إيه هنا نعم خبر إن يكون إن أخوف الشرك خبرها صح. نعم.

جهلا لا يعذر بجهله هذا ما عاند معرض هنا معرض أو مفرط. المفرط فيما لا يسعه التفريط فيه من معرفة التوحيد، أو المعرض عن تعلم التوحيد يعني عن علم التوحيد أو عن وعظ الواعظ معرض بسبب استكبار أو بسبب يعني غضب، يعني قد يكون بعض المشايخ عنده قسوة، فالسامع مثلا يعني تأخذه العزة بالإثم ويعرض عن ما يتدبر يعني هذه المعرفة الخفية بسبب نفرة المعلم. فمن لم يصبر يعني على واصبر على مر الجفاء من معلم تعلم واصبر على مر الجفاء من معلم فإن رسوخ العلم في نفراته. نعم ما أدري تفصيلا في التفصيل ايه وين هي آخر الجملة ايه نعم من حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمال أي نعم وتفصيلا في التفصيل. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. فيه إشكال؟ لا قد لا يلزم هذا لا هو مؤمن بالقوة في التفصيل، إذا قيل له ورد في القرآن كذا هو مؤمن به وإن لم يحفظه وإن لم يعرف تفصيلات، لكن إن فصل له فهو لا ينكره، يبني على ما آمن به إجمالا، ينطلق من إيمانه الإجمالي. فأي مسلم يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما جاء به هو الحق، فجميع ما يرد عليه من القرآن والسنة لا يرده وينقاد له، هذا من شروط لا إله إلا الله. العبارة الشيخ ما توهم لابد أن على كل حال مهو بالمقصود يعني أنه لابد أن يعني يؤمن ب كما أشرت إليه أنه لازم يعرف عدد الأنبياء وأسماءهم الذين ذكروا، ما يلزم هذا، الذي يلزم أن يقول آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كافي، لأن مقتضى هذه مقتضى شهادة لا إله إلا الله أن ما يعني جاء في الكتاب والسنة أنه مؤمن به، لكن لو جاءه شيء ورده ولو حرف واحد وقال هذا ليس كلام الله من القرآن فهو كأنه كفر به كله. نسأل الله العفو والعافية. هو فعلا ملاحظة وجيهة لكن ما هو المقصود هذا. نعم إلا كما ذكروا في الإيمان بالملائكة نؤمن بالملائكة من حيث الجملة، ولكن أيضا نؤمن ب يعني من ذكر بأعيانهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وهكذا. أين قال ما أدري فيها أسئلة حول الموضوع هذا أو في استفهامات. يا شيخ إيش رأيك في النزول؟ النزول معناه نعم معناه اللغوي نعم هو من أعلى إلى أدنى. أحسنت. الكيف مجهول. أثابك الله وفقت أصبت. نعم لا هذه عامية، هذه جهالة. ها؟ لا ما هو على الإطلاق، أنا سويت هذا والباقي على الله، لا تدخل في الشرك على الإطلاق، ولكنها كلمة جاهل، كلمة جاهل. كلمة جاهل. وما والله خلقكم وما تعملون. والله أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. طبعا للعبد فعل، والله خالق فعله. ما يصح أن تقول أنا سويت هذا والله خالقه، يعني بمعنى أنك سويته مستقلا. قد توهم مذهب المعتزلة. أي نعم، فلا ينبغي، هذا كلام يعني جاهل، هذا ما ورد. له متداول، وما أكثر المتداول الذي لا أصل له. أي نعم. ها؟ على كل حال قد يقصدون معنى حسن. أي نعم، إنما الأعمال بالنيات، لكن هي على إطلاق فيها نظر لا بد أن نعم يتوقف فيها. لا، حتى لا يقال الله، لا يعترفون بالله بوجود الله، ما يعترفون بوجود الله نهائيا. لو شرع الله عز وجل يعني بسبب يعذر فيه، لو حصل سبب يعذر فيه الإنسان ولا يعرف إلا الله فهي تنفعه، لكن ما قامت عليه الحجة. نعم، والحظ جيد الحقيقة. ها؟ لا، بس أهل الذكر يعني حفظوا شيئا وأهملوا شيئا، قامت عليهم الحجة أنه لا تكفي هذه، فلماذا يعدل عنها؟ لماذا يؤمن ببعض ويكفر ببعض؟ الحجة قائمة عليهم، فلا يقبل منهم الله الله فقط، لأنهم ليسوا معذورين في عدم التوحيد. يعني تصور أنه يعني شخص لا يعرف إلا الله، لا يعرف إلا لفظة الله. أي نعم، في آخر الزمان قد يكون في بعض الأشياء، في بعض الأماكن، هو لا يعرف إلا الله، أن الله، لكن يعرفه أنه هو المقصود، وهو يعني المتوجه إليه وكذا وإلى آخره، لكنه لا ينفذ أو لا يأتي بها معنى ولا يأتي بها لفظا. فعلى كل حال مسألة تحتاج إلى يعني تحقيق وتحتاج إلى شرع، لكن ليس فيه حجة. أي نعم، لمن يترك بعض ويؤمن ببعض وهو قد قامت عليه به الحجة، من بلغه كتاب الله فقد قامت عليه الحجة أن يعمل بما فيه كله، لا يؤمن ببعض ويكفر ببعض. يقول تاجر يشتري بضاعة على أنها مستعملة وهي في حكم الجديدة، ويبيعه على أنها جديدة ويعطي له ضمان سنة، هذا مدلس، هذا فجور، تاجر فاجر. يعني يشتري مستعملة ويبيعها على أنها جديدة، هذا تدليس وفيه غرر لا يجوز. ما حكم النقاب في حالة الطواف حول الكعبة؟ النقاب لا يجوز، لكن تسدل الخمار، تسدل الخمار على وجهها، خاصة إذا كانت يعني ليست كبيرة السن. أي نعم، لأن ستر الوجه واجب، تغطية الوجه واجب. امرأة لها 3 أطفال، منها 2 معوقات أو معوقين، 2 معوق، تخلف عقلي، حملت وبعد 3 أشهر سافرت إلى الخارج وأجهضت الحمل، طبعا بموافقة زوجها وأهلها، خوفا من أن يكون ما في بطنها معاق. ما يجوز لها هذا؟ ما يجوز؟ يمكن أن الله يأجرها بهذا المعاق، يرزقها بهذا المعاق، لله حكمة في خلقه سبحانه وتعالى. وهذا لا شك أنه يعني ارتكاب لمحرم ولو وافق زوجها ولو وافق أهلها. اي نعم، لماذا تخاف أن يكون ما في بطنها معه؟ هذا من وسواس الشيطان والعياذ بالله. على كل حال كلهم لابد أن يعني يتوبوا إلى الله عز وجل ويكفروا عن كفارة اعتاق رقبة. نعم، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين. هل يجوز المرأة أن تأم بالنساء في الصلاة عند المالكية؟ يعني إذا كان ما عندها رجال ولا أجانب في أهل بيتها، نعم تأم. أي نعم، إذا كانت يعني في إمامتها فائدة. لكن في يعني في لا يكون عندها أجانب ولا تأم الرجال، إنما تأم النساء من جنسها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الذي عليه دين مال يصح أن يذهب إلى العمرة وعليه دين؟ إذا كان ذهابه للعمرة يؤخر الدين فيستأذن من صاحب الدين. أما إذا كان ذهابه للعمرة والنفقة في العمرة لا يؤخر الدين، عنده ما يسدد به، فلا بأس. وجاء ربك والملك صفا صفا، ما هو الملك؟ اللهم صل وسلم. الملك هو واحد الملائكة، ملائكة الرب عز وجل. وجاء ربك، الملك جنس الملائكة، يصفون صفوفا. حينما يأتي الرب عز وجل الملائكة قد صفت يعني لمجيء الرب تبارك وتعالى. وجاء ربك والملك صفا صفا. أين؟ أظن واضح إن شاء الله. استجاب الله دعاك يا أخي وجزاك خيرا. هل من قول؟ أي كتاب الحيدة لعبد العزيز الكناني. نعم، هذه معروفة، حققها أستاذنا الدكتور علي ناصر فقيه، كتاب الحيدة. أي نعم، وهي قصة صحيحة. وعبد العزيز الكناني من علماء أهل السنة والجماعة، وأنصحنا بقراءتها. وأظن أن من يعني وقعت في يده لا يقوم من مجلسه حتى ينهيها، لأنها يعني قصة سلسة، وهي تخدم مذهب أهل السنة والجماعة، وتثبت لله عز وجل ما صفة الكمال، صفة الكلام على ما يليق به، والرد على المريسي، والرد على نعم المعطلة. اللهم صل وسلم. هذا سؤال تابع للجواب. وجاء ربك والملك صفا صفا. يقول أخونا يعني هل هي مثل النزول في الثلث الأخير من الليل المجيء؟ ما وش تقول يا شيخ؟ هي صفة فعلية لكن تختلف عن نزول، لأن وجاء ربك يوم القيامة لفصل القضاء. هنا وجاء ربك والملك صفا صفا. نعم في نعم سورة الفجر، جاء ربك والملك صفا صفا، وجاء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يعني لفصل القضاء يأتي الرب عز وجل، يجيء لفصل القضاء، هذا يوم القيامة. يختلف في الزمن، أما النزول في كل ليلة، فهذا وجه الفرق بينها. أما من حيث نعم مثل ما قال الشيخ أنه صفة فعلية، نعم صفة فعلية مقيدة بمشيئته سبحانه وتعالى، ليست يعني صفة ذاتية لا تنفك عن الذات بحال. نعم، الصفة الذاتية هي الصفة التي لا تنفك عن الذات بحال، أما الصفة الفعلية فهو إذا شاء فعلها وإذا لم يشاء لم يفعلها. في فعل ماذا؟ المجيء ذولا النحات معطلة. النحات اللي تذكر ذولا ما هو بكل النحات، هذول المعطلة من النحات، لأنه في آية يعني ذكر مجيء الملائكة وذكر مجيء أمر الله وذكر مجيء الله، فلو كان المراد الأمر يعني ما تعدد يعني ذكر مجيء الملائكة ومجيء أمر الله ومجيء الله، فهل يعني الثلاثة سواء؟ ليست سواء. نعم، هم يريدون أن يعطلوا صفة الفعل، صفة أن الله يجيء يوم القيامة لفصل القضاء. نعم، وجاء ربك ليس فيها تقدير حذف، ليس فيها محذوف. نعم، بل هي من صفات الفعل كما تفضلت. النحات بلويهم واجد، بعضهم إلا مثل ابن هشام، أي نعم، مثل نعم ابن قتيبة وكذا. نعم، يقول الله المستعان، الله المستعان، وأنا قلت لزوجتي بالتلفون أنت طالق بالألف والثلاث وجميع الطلاقات، لا حقت الله بالله، وكنت غضبان ومغلق إغلاق شديد. لو أنك غضبان ما حفظت وش أنت قلت. الغضبان المغلق يبي يحتج يقول لا طلاقة في إغلاق، يبغانا نمحاها عنه. على كل حال ننصحك بأن ترفع هذا لسماحة المفتي، هو اللي يعني سيخبرك بالجواب الصحيح إن شاء الله. لا طلاقة في إغلاق يعني ما تدري وش تقول، بس أنت الآن مسجل وش أنت قلت، والحقيقة اعتديت يا أخي بالألف سبحان الله وجميع هذا من الشيطان. ينبغي أنصح الأخ وأنصح إخواني جميعا بأن لا يستجرينهم الشيطان ويغضبوا ويفعلوا هذا الفعل، إغلاق شديد غضبان، هذا لا تعذر فيه إلا إذا غضبت غضبا لا تشعر بما تقول، بحيث إذا أفقت قال وراك يا فلان قلت إيش قلت، تنكر تقول لا أنا ما قلت هذا وأنت صادق. هذا هو الذي يعذر فيه، لا طلاق في إغلاق، فاستدلالك ما هو بصحيح، لكن ارفع هذا لسماحة المفتي. والله ما أدري، أخاف. على كل حال ظاهر ما قلت خطير. بسم الله الرحمن الرحيم، هل يجوز للمرء أن يغتسل في بيته في الحديبية؟ إيش هذا؟ في المدينة ثم يلبس، ما شاء الله الخط هذا، ثم يلبس الإحرام، يلبس كاتبة بليش وفي المدينة الحديبية، ما أدري، في بيته في المدينة ثم يلبس الإحرام، نعم هذا مقصوده، بدون أن يغتسل في الميقات. نعم يجوز أن يغتسل في الفندق، لا سيما يعني الآن المواصلات والسرعة، إذا اغتسل في الفندق فلا يزال نظيفا حتى إذا مر بالحديبية ليس عليه إلا أن ينوي. أي نعم يجوز له ذلك، لا سيما إذا كان أرفق به. أي نعم، نعم يلبس الإزار والرداء، لكن النية من هناك من أبيار علي، ما هو في الحليفة، من الميقات، من ذي الحليفة. هل تقضى صلوات السنن الرواتب إذا كانت في الأوقات المنهي عنه؟ إذا تركها لعذر، أما إذا تركها عمدا يعني إن تركها لعذر نوم أو كذا فيقضيها، يعني تعتبر من ذوات الأسوأ، القضاء يقضى حتى في الأوقات المنهي عنه، لكن ترك الرواتب لعذر نام عنها أو سهى وهو ملازم عليها فيقضيها، كذا تركها عمدا خلاص. ما حكم اللحية؟ يجب توفيرها، يجب توفير اللحية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أرخوا اللحى، أوفوا اللحى، أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى، جزوا الشوارب وأعفوا اللحى، يعني صيغ عديدة وصحيحة في صحيح البخاري ومسلم. أرجو نصيحة للشباب الذين يقومون بتحديد اللحية ونتف شعر الوجه، الله يهدينا وإياهم، نسأل الله أن يلهمنا وإياهم الرشد. هؤلاء الشباب يعني كأنهم لا يريدون أن يجاوزوا مراهقتهم، يريد يعني أن يدوم شبابا، فيفعل هذا. والتحديد كلها أفعال ليست موافقة للسنة، نسأل الله الهداية لنا ولهم. يعني اللحية من الفطرة، توفير اللحية من الفطرة، إيش معنى أنها من الفطرة؟ هم الخلقة، يعني الذين يخصون لا تنبت لهم لحى، هذا يدل على أنها فطرة لها علاقة بالذكورة. أما المرأة فلا ينبت لها لحية. نعم، الكلام يطول حقيقة.